والذي يملك أموالا وعقارات وله ثلاث زوجات وقام بتزويجي أنا وأخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولازلنا نسكن مع والدنا وأصبحنا نملك الأولاد. عندها قال والدي كل واحد يأخذ قطعة أرض ويبنيها بقرض من الدولة، وقد ذهب والدي وإخوتي إلى المحكمة لإفراغ الأرض بأسمائنا، ولكنهم خذوا برفض القاضي حيث قال إن هناك لهم أخوة كثيرون وهم صغار من بنين وبنات، ولا بد أن يعطى كل واحد منهم قطعة أرض أو يمنعوا جميعا، علما بأني أعمل بوظيفة ودخلي لا يمكنني من شراء أرض. ما هو الحكم إذا أنا أعطيت والدي قطعتين أرض قد منحت لي من قبل الدولة في مكانين مختلفين من المملكة مقابل أن يفرغ أو يفرغ لي أحد الأراضي التي في الرياض، على أن لدي شعور أن الوالد إذا فعل بهذا الشيء فهو من أجل أن يمكنني الأرض التي في الرياض؟ الذي قاله القاضي فوال ان الرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فليس له ان يعطي بعض الاولاد اراضي ولا يعطي الاخرين، فعليه ان يعمهم جميعا او يتركهم جميعا، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا كان يريد نفعكم يبيع عليكم بيع، يبيع عليكم الاراضي بيعا مثل ما يبيع على الناس بغير محاباه، يبيع عليكم الارض ما تساوي من اهل الخبره بيعا عليكم مؤجلا مثل ما يباع على الاجانب، يباع عليكم وتكون في ذمتكم حتى يتيسر لكم الوفاء مثل ما يبيع على اناس الاجانب. واذا باع عليكم بيعا باراضي اخرى غير محاذاه، بل باراضي تكون قيمتها معادله لقيمه الارض التي اعطاكم بغير محاذاه ولا حيله فلا باس بذلك، لانه يجب ان يبيع عليكم كما يبيع على غيره. نعم. إذا كان كبار وراضين لا بأس، وما كان صغار ما لهم رغبة. المرشدين واضحوا مثل عنده 10 أو 8 بعض 2 أو 3 رجل باقون وهم مرشدون لا بأس. أما إذا كانوا صغارا أو مجانين أو معتوهين ليس لهم رغبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.